الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. وفي حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. والشاهد منه قوله في السماء، يعني الله تبارك وتعالى. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام أبو داود في سننه والترمذي في جامعه. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا، وأنا أطلت في الاستدلال على هذه الصفة بخصوصها، لأن مبنى إثبات بقية صفات الله عز وجل أو إنكارها على إثبات العلو أو إنكاره. فإن من تجرأ على إنكار علو الله تبارك وتعالى فإن جرأته على غيرها من الصفات من باب أولى. ولذلك فبوابة إنكار صفات الله عز وجل هي إنكار علوه، فمن أنكر علوه فسينكر جميع صفاته أو سيتجرأ على إنكار جميع الصفات. فإنه مع هذه الكثرة العظيمة في إثبات هذه الصفة، فإن من تجرأ على إنكارها مع كثرة أدلتها التي تربو على ألف دليل فلأن يتجرأ على إنكار صفة الضحك أو الأصابع أو القدم والرجل أو غيرها من باب أولى. ومن أعانه الله عز وجل على الإيمان بهذه الصفة على مراد الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فسيكون أعظم إثباتا لما سواها. ولذلك فإن للصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم آثار كثيرة في إثبات علو الله عز وجل وفوقيته. ولكثرة هذه الأدلة والآثار فقد انتدب لها جمع من أهل السنة وألفوا فيها مؤلفات خاصة لا تتكلم عن أي صفة من الصفات إلا صفة العلو فقط، وذلك لعظمها وكثرة الأدلة فيها وخطورة إنكارها. ومن أجمل ما ألف في ذلك كتاب العلو للعلي الغفار للإمام الذهبي رحمه الله تعالى، وكتاب إثبات صفة العلو للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. ثم أعقبهم العلماء وتواتر تأليفهم في ذلك حتى جاء ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم اجتماع الجيوش الإسلامية، ويقصد بها جيوش الأدلة، اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة الجهمية. وهذا الكتاب إنما يتكلم على إثبات صفة العلو، وقد نوع فيه ابن القيم الأدلة تنويعا لم يسبق إليه. فنصيحتي بأن تقرأوا هذه الكتب الثلاثة فإنها توجب للقلب برد اليقين في الإيمان بهذه الصفة العظيمة. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. وهذا من الإمام الأوزاعي فيه حكاية إجماع السلف الصالح على إثبات صفة علو الله تبارك وتعالى، وهو من أصناف الأدلة الدالة على هذه الصفة. وقال الإمام قتيبة بن سعيد رحمه الله، وهو من أئمة أهل السنة المشهود لهم بالإمامة والخيرية، هذا قول الأئمة في الإسلام والسنة والجماعة. ثم قال: نعرف ربنا في السماء السابعة على عرشه. وقد حكى الإجماع أيضا خلق كثير من أهل السنة والجماعة لا يحصون، كالإمام زكريا الساجي والإمام بن بطة العكبري والإمام أبو عمر الطلمنكي الأندلسي. والإمام أبو عثمان الصابوني والإمام أبو نصر السجزي، وكذلك الحافظ أبو نعيم كذلك الحافظ الإمام أبو نعيم صاحب الحلية المعروف، والإمام أبو زرعة الرازي، والإمام أبو عمر بن عبد البر، وكذلك الإمام ابن خزيمة في كتابه التوحيد، وكذلك الإمام ابن قدامة، والإمام ابن تيمية، والإمام ابن القيم رحم الله الجميع رحمة واسعة. ولا يزال أهل السنة والجماعة يذكرون هذه العقيدة في كتبهم حتى صارت من العلوم الضرورية المعلومة من الدين بالضرورة. ولذلك فإنه لا ينكر هذه الصفة ولا يجحدها إلا كافر مرتد. نسأل الله عز وجل أن يقبض أرواحنا على مذهب هؤلاء الأئمة الأعلام.